لهذه الأرض. كان من نتيجة ذلك أن اتجه أولئك العاطلون الذين لم يجدوا أعمالاً بحكم حجب الأموال عن المصانع وعن المزارع وعن أي وسيلة من وسائل الإنتاج. حينما وجد هؤلاء العاطلون ماذا عملوا؟ هل استمروا على بطالتهم أو بحثوا عن أعمال مهما كانت هذه الأعمال؟ هذا هو الصحيح، اتجهوا إلى أعمال سيئة من شأنها أن تكون من عوامل تدمير الإنسانية، فاتجهوا إلى المتاجرة بالمخدرات، اتجهوا إلى المتاجرة بالأعراض، اتجهوا إلى المتاجرة بالإعلام المخزي فيما يتعلق بترويج الفاحشة وتسويقها، والبحث عن أي وسيلة من وسائل نشرها بين المجتمعات. اتجهوا إلى توسيع دائرة الإنتاج، إنتاج الأسلحة، وكل ذلك أيها الإخوة لا شك أنه مدمر للإنسانية. ولهذا نجد، وفضلاً عن ذلك، هذه الأموال المتكدسة في أيدي مجموعة أو في أيدي أفراد قلة، ما مصير هذه الأموال؟ مصير هذه الأموال أن تستخدم في سبيل التسخير السياسي، في سبيل التسخير الاقتصادي، في سبيل التسخير الاجتماعي، في سبيل شراء الذمم. ولهذا نجد الدول التي تدعي الديمقراطية منهجا لها، نجد أصوات الناخبين تشترى، فيأتي إلى سدة الحكم من ليس أهلا للحكم، ولكن الرغبة من ذوي اليسار أو من أهل هذه الأموال العظيمة يريدون أن يأتي إلى الحكم من يكون خاضعاً لما هم عليه أو ما يريدونه. فالحاصل أن هذه أيها الإخوة ثمار الربا، فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو العالم بأحوالنا وبما يصلح أحوالنا، فحرم الله الربا وحرم الله كل كسب يأتي بطريق غير مشروع مما يتعلق أو مما يكون مكتنفا بالغرر وبالجهالة وبالقمار وبغير ذلك مما هو في الواقع سبيل من أكل أموال الناس بالباطل. أيها الإخوة، من الضوابط التي يجب على مكتسب المال أن يكون متقيداً بها البعد عن القمار. والقمار لا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالقمار من أكل أموال الناس بالباطل، والقمار حفظكم الله له مجموعة من الصور، ومن أسوأ صوره ما يسمى باليانصيب. واليانصيب له يتحول ويتلون ويتطور بصور متعددة، لكنها تصب في وعاء واحد، هو صندوق المظالم. هذا الصندوق الذي كل ما فيه يأتي عن طريق أكل أموال الناس بالباطل. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، تسرب إلينا مجموعة من صور الربا، من صور القمار، في غفلة منا جاءتنا مغلفة بغلاف براق، لكنه في الواقع يستر القمار بأوسع مفاهيمه، وهو ما نشاهده في تسابق الصحف مع الأسف الشديد، وفي تسابق المعارض التجارية، وفي تسابق بعض وسائل الإنتاج فيما يسمى بالمسابقات. فنجد أن أي صحيفة من الصحف أو أي معرض من المعارض يروج لبضاعته بإيجاد مسابقات ودخول في هذه المسابقات عن طريق السحب. هذا أيها الإخوة هو ما يسمى باليانصيب، وإن كان قد دخل علينا بطريقة هي في الواقع لها شكل، لكنها تتفق مع غيرها من صور اليانصيب. اليانصيب أيها الإخوة من صوره يأتي رجل ويقول: والله هذه السيارة أنا أحب أن أبيعها، مثلاً تساوي 70,000، يقول أنا أبيعها 100,000، لكن ما هي طريقة بيعها 100,000؟ أخرج لها 10,000 بطاقة، كل بطاقة قيمتها 10 ريالات، أعلن عن هذه البطاقات وأقول: يا أيها المتسابق، ادفع 10 ريالات وقد تحصل على سيارة قيمتها 100,000. فما يكون من المغترين أو من المتقامرين إلا الاستجابة لمثل هذا الشيء، فهو يقول: أنا ليست هناك خسارة كبيرة، 10 ريالات إن خسرتها فهي قليلة، وإن ربحت فربحها لا يتصور أن يقابل بمثل ما خسرت. فهذا أيها الإخوة اليانصيب، هذا هو القمار، يحصل على 100,000 عن طريق بيعه 10,000 بطاقة، قد حصل على ثمن هذه السيارة، ثم يجعل رقم واحد من 10,000 هو الرقم الفائز والباقون خاسرون. القمار ما هو؟ القمار هو نوع من ذلك، كان في السابق ضرب القداح، ضرب السهام، ثم تطور وتلون حتى صار له مجموعة من الصور، لكنها في الواقع تتفق جميعا في أنها تحقق أكل مال بالباطل. هذه الصحف أيها الإخوة، قد يقول أحد الإخوان: وماذا في الصحف؟ أليست المسابقات العلمية محببة ومرغوب فيها وحافز من حوافز البحث العلمي والتحصيل العلمي؟ نقول نعم، ولكن بطريقة غير هذه الطريقة. أما هذه الطريقة فليس القصد من أصحاب هذه الصحف، ليس قصدهم إشاعة المعرفة، وإنما قصدهم هو تضخيم مبيعاتهم في هذه الصحف. أحد محرري الصحف ذكرني، قال: إن صحيفتنا كنا نطبع منها 40,000 نسخة، يرجع إلينا منها 10,000 15,000 نسخة لا تسوق، والباقي يتم بيعه. وحينما جاءت فكرة هذه المسابقات وزاولناها في صحيفتنا، ارتفع عدد الحاجة إلى هذه الصحيفة يومياً إلى 300,000 صحيفة، ولا يرجع لنا منها عدد. فانظروا يا أخواني، طيب ما وجه اعتبار ذلك من القمار ومن اليانصيب؟ وجه اعتبار ذلك هو أنهم يقولون إن هذه المسابقة لا تجوز ولا يحق السحب فيها إلا بشرط أن تكون الإجابة في كوبون الجريدة الصحيفة، هذا الكوبون الذي يضعه في الجريدة ويقول: إن جاءت صورة للكوبون فهي مرفوضة، وإن جاء كوبون من الصحف غير المخصصة للبيع فهو مرفوض. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها المشتركون، اشتروا الصحيفة حتى تحصلوا على الكوبون الموجود فيها، وتكون الإجابة في هذا الكوبون. إذن يا إخواني، هذا معنى الآن الجائزة، نقول الجائزة 100,000، الجريدة الآن كم يبي يشترى منها؟ يشترى منها أكثر من 100,000، كل عدد بريالين. فأنا حينما أدخل في هذه المسابقة لا يتم للدخول إلا بشراء أو بدفع ريالين لأحصل على هذا الكوبون الذي هو شرط للدخول في المسابقة. فهذا يا إخواني لا شك أن هذا هو القمار، وأن هذا هو اليانصيب، وأن هذا هو الميسر. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في مكاسبنا، وأن نعرف بأن الكسب الخبيث مآله النار. ونحن في هذه الحياة ليست غايتنا في وجودنا في هذه الحياة أن نجمع المال، وإنما المال يجب أن يكون وسيلة لمرضاة الله، يجب أن يكون عونا لنا في التقرب إلى الله والتحبب إلى الله وتقوية رابطتنا بربنا، ولا يكون ذلك عن طريق الأموال المكتسبة بغير حق. الله سبحانه وتعالى ذكر عن الربا، وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فينبغي لنا يا إخواني أن يكون لدينا عناية بعوامل الكسب، وفي نفس الأمر هذه الصحف التي اتجهت وانتشرت وصار أصحابها مع الأسف الشديد يفخرون ويفتخرون ويعتزون وينشرون نتائج هذه المسابقات، وهم في الواقع مع الأسف الشديد بين جاهل وما أقل الجهال فيهم وبين متجاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كذلك حفظكم الله من أنواع هذه المسابقات الممقوتة ما نشاهده بين المعارض التجارية، فالمعرض التجاري كذلك يعطي عند شرائك بمبلغ معين، يعطيك كرت، هذا الكرت يحق لك بموجبه أن تدخل في السحب، في سحب الجوائز. طيب لو قلت له والله أنا ما أنا مشتري، ما عندي رغبة في الشراء، لكن أريد أن تعطيني كرت أو اثنين، هل يسمح؟ الجواب لا. إذن ما هو مبرر أن يعطيك هذا الكرت؟ مبرره أن تشتري منه بمبلغ معين. لو اشتريت منه بريالين هل يعطيك؟ قطعا لا يعطيك كرت، لا بد أن يكون هذا الكرت الذي يعطيه التاجر مقيد صرفه بأن لا يقل مبلغ الشراء عن كذا من المبلغ، 10 ريالات، 20 ريال، 100 ريال، أقل أكثر، لكن يجب أن يكون ألا ينقص عن مستوى معين يكون هو معيار دفع هذا الكرت. إذن هذا في الواقع كذلك من المسابقات المبنية على أكل أموال الناس بالباطل. هناك حفظكم الله، والواقع أننا نستطيع، يعني الآن أتينا بأمثلة، لكن ليست هذه الأمثلة حاصرة المسابقات، وإنما هذه المسابقات المبنية على القمار لها مجموعة صور، ولكننا نستطيع أن نأخذ معياراً لنوعية أو قاعدة لنوعية هذه المسابقات. فكل مسابقة بذلت في سبيل الدخول فيها مبلغاً ولو كان قليلاً فهي من المسابقات الممقوتة، وهي من الميسر، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن القمار المحرم. فعلينا أيها الإخوة أن يكون لدينا مزيد من التبصر والتأمل والعناية بالكسب، فليس كل كسب يحل، ليس الحلال ما حل باليد، وإنما الحلال ما كان بيناً والحرام ما كان بيناً، والأمور المشتبهة يجب على كل من كان ناصحاً لنفسه أن يرجع، أن يتوقف أولاً عن هذه الأمور المشتبهة استبراءً لدينه وعرضه، وأن يرجع إلى أهل الذكر استجابةً لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك إخواننا ما رأيناه في تلفزيون هذا العام في مسابقات عن طريق الهاتف. فهذه المسابقات أوجدت من قبل أناس يقولون أو أوجدوا شرائح للاتصال الهاتفي. عن طريق هذه الشرائح يروح يشتري هذه الشريحة، ثم بعد ذلك يتصل بالقسم بقسم معدي هذه المسابقات أو هذا البرنامج. ولو أراد أن يتصل عن طريق هاتفه البيتي لما استطاع، لأن الاتصالات محصورة في مثل هذه اللوائح أو هذه الأشياء المتعلقة بالاتصالات التلفونية. ففي الواقع يا إخواننا القاعدة لذلك هو أن كل مسابقة فيها بذل منك للحصول على الدخول فيها فهذه هي نوع من القمار. نرجع إلى مسابقات لكن ليس فيها شيء، مسابقات مثلا مسابقات القرآن الكريم، سواء أكان ذلك عن طريق الإذاعة أو عن طريق التلفزيون أو عن طريق جمعيات تحفيظ القرآن أو عن أي طريق من طرق الجمعيات الخيرية، بحيث لا يكون هناك شرط في نوعية الإجابة أو نوعية أوراق الإجابة، وإنما الاعتبار في صحة الإجابة من عدمها. لا شك أن هذا حفز لتحصيل العلم، لا شك أن هذا تنافس محمود، لا شك أن هذا من أحسن الاتجاه في تحصيل العلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا لا شيء فيه. ونحن الآن بعد قليل سنجني ثمار مسابقات علمية ليست داخلة في أي نوع من أنواع المسابقات القمارية. فعلينا أيها الإخوة أن يكون لدينا تقوى من الله، وأن يكون لدينا بصيرة في أمورنا، وإذا هيأ الله لواحدنا معرفة الحلال من الحرام ومعرفة الأحكام الشرعية في مثل هذه المسابقات، فيجب على كل واحد منا أن ينشر معلومته، لأن هذا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن يا إخواننا نحمد الله أننا مسلمين، نحمد الله أننا ندين بدين فيه من أسباب السعادة وفيه من أسباب الخير الشيء الكثير. ويا إخواننا لا يغتر واحدنا بأنه كسب شيئا من المال، فعليه أن ينظر ما طريق كسبه هذا المال، فإن كان طريقه طريقا مشروعا بارك الله له في هذا المال وهيأ له من أسباب انتفاعه به ما يجعله سببا لسعادته ولعظيم أجره وجزائه عند ربه ورضا الله وقوة رابطته به. وإذا كان هذا المال وإن كان مالا محسوسا لكنه جاءنا عن طريق غير مشروع، فلا شك أنه وإن وجدناه عن طريق الحس هو هذا، ما هذا المال موجود، لكن الله سبحانه وتعالى يسلط على صاحبه من المصائب والويلات والبلايا ما يذهب هذا المال، وتكون النتيجة أن المال ذهب وبقي وزره على صاحبه وانتفت بركته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الربا، وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إخوتنا، كم من مجموعة من الناس استهانوا بأمور اكتساب الأموال بغير حق، ولكنهم حينما ينظر إلى أحوالهم توجد نتيجة هذا النظر أنهم في حال من القلق، في حال من الأمراض النفسية، في حال من الأمراض المادية، في حال من الاضطراب، في حال من عدم الشعور بنشوة جمع هذا المال. فإذا السعادة ليست جمع المال، وإنما السعادة هي في الواقع الحصول على المال بطريق مشروع مباح مهيئ للبركة، ولأن يكون ولأن يوفق الله صاحبه في صرفه فيما يعود عليه بالخير في حياته الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن يكون لدينا مزيد من البصيرة في جمع المال، وفي إدراك أن ما هو منتشر الآن بين الصحف أو بين المعارض التجارية أو بين أي مسلك من مسالك أكل أموال الناس بالباطل، يجب علينا أن نكون على بينة من ذلك، وأن نبتعد عنه، وأن نحذر إخواننا منه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين. وأتيح الفرصة لهذه الأسئلة التي تكاثرت عند أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يسدد إجابتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، أيها الإخوة، كما ذكر الشيخ قد تكاثرت الأسئلة، وهذا دليل واضح على أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إلى توضيحه وإلى الاهتمام به، والوقت لا يتسع إلى استعراض كل هذه الأسئلة، كما أنه قد ورد أسئلة متنوعة خارج هذا الموضوع، بعضها تتعلق بالحج، وبعضها تتعلق بالأموال والبنوك، وبعضها تتعلق في موضوعنا، موضوع محاضرتنا. ولعلي أن أركز على بعض الأسئلة التي كثر الطلب والسؤال عنها، ومن هذه الأسئلة يا فضيلة الشيخ، من لدى كثير من الإخوة حول ما يسمى بالبيكيمون، وهي لعبة كرتونية فيها أنواع من أنواع القمار، والإخوة يسألون عنها وعن أحكامها. الله يا أخواني، هذه اللعبة مع الأسف الشديد هي أولاً جاءت أول مصدر لها وأول مصدر لها هو من اليهود، وهي في الواقع تربية للنشأ على تذوق القمار وعلى ممارسته وعلى التربية على الأخذ به. قد يقول قائل: وماذا فيه حينما أشتري علبة بطاطس أجد فيها مجموعة من الأقراص 4 أو 5، فبدل ما يكون فيها أقراص أو قطع من البطاطس يكون فيها هذه الأقراص، أخذها وألعب بها مع إخواني. قد يقول قائل هالكلام هذا، لكننا نقول ليس الأمر كذلك، بل أولاً هذه الأقراص حينما تأخذها وتلعبها مع أخوانك، هذا اللعب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يكون عند أخيك مجموعة من هذه الأقراص وعندك مجموعة، وحينما يكون اللعب بينكم فيما يتعلق بها ممكن أن تسحب ما عند أخيك من الأقراص ولا يبقى عنده شيء، فيذهب ويستعير أقراص، وقد يشتري الأقراص نفسه كذلك حتى يواصل لعبه بهذه الأقراص. فهذا يا أخواني هو القمار، هذا هو القمار. ثم بعد ذلك قد يقول قائل: هذه الأقراص لا قيمة لها، ولكن ليس الأمر كذلك. عرفنا بأنه حينما يجمع مجموعة من هذه الأقراص يستطيع أن يذهب بها إلى محل معين ليعطى بها دراجة أو يعطى بها أي سلعة من السلع، آلة تصوير، دراجة، حقيبة، كذا وكذا إلى آخره. فإذا هذه الأقراص لها قيمة، فإذا كان كذلك فهذا أيها الإخوة لا شك أنه نوع من القمار ونوع من الميسر. فعلينا أن يكون لدينا عناية بأولادنا وعناية بجميع أمورهم، يجب علينا أن نتابعهم، يجب علينا أن لا نهملهم، فهم في الواقع الآن أصبحوا عرضة للضلال والتضليل والتجهيل وتلوينهم بتربيات غريبة، عليهم من شأنها أن يكون منهم التجاوز وامتهان التجاوز وعدم الشعور بمجموعة من هذه الأمور السيئة. فعلينا يا إخواننا أن يكون لدينا متابعة لنشئنا، أن يكون لدينا تربية لهم، أن يكون لدينا مراقبة لجميع ما في الأسواق من أمور قد تأتي إلينا بغفلة. يعني واحد يقول: وماذا في هذا؟ علبة بطاطس فيها لها أقراص، شراها الولد وراح يلعبها. فينبغي لنا يا أخواننا أن نعرف ما هي الآثار السيئة لهذه اللعب التي من شأنها أن تربي أولادنا في المستقبل على ما لا يحبه الله ويرضى. هناك أسئلة كثيرة مضمونها أن كثيرا من الناس قد يدخل بعض التموينات فيجد أن لديهم نوع من المسابقات مما الأنواع التي ذكرتموها، فيشتري منهم وهو لا يريد المشاركة، لم يكن هدفه أو قصده المشاركة بهذه المسابقة، لكنه شرى بمبلغ 100 أو 200 ريال، ومن شرى بهذا المبلغ فله الحق في دخول أو أخذ شيء من الخسائر، فما حكم ذلك؟ والله يا أخواني لا شك أن هذا في الواقع من نفس الميسر ونوعية من اليانصيب، وقلنا إن القاعدة في ذلك أن تبذل مالا غرضك منه أن يمكنك من الدخول في مثل هذه المسابقات. فمثلا يا أخواني الآن هالمشروبات بيبسي ولا كاكولا ولا كذا يكون على غلافه جائزة، فيأتي ويقول والله أنا قد أكون في حاجة إلى واحدة لكن عطنا عشر لعلي أحصل من هذه العشر على جائزة في غلاف واحدة من هذه القوارير. ففي الواقع على كل لا شك أن هذا هي في الواقع القمار، وهي حينما الآن أنت تشتري عشر بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات لكن تجد في غطاء واحدة منهن من هذه الغراش تجد في غطاها ما قيمته 100 ريال 200 ريال، أليس هذا قمار؟ بذلت 5 ريالات وحصلت على 100 ريال، وقد تشتري 20 غرشة ولا تجد فيها شيء وتذهب نقودك خسارة. فهذا في الواقع هذا هو ذي نصيب. حنا في الواقع جبنا مثال واحد قال الآن أنا أبغي أبيع سيارتي 100,000، أبغي الآن أجعلها 10,000 كرت، هذه 10,000 قيمة الواحد 10 ريالات، فهذا نفس الشيء، مجموعة كبيرة 9,999 كلهم خاسرون، واحد في 10,000 هو الرابع، فهذا في الواقع هو القمار. وكذلك الأمر بالنسبة لهذه المعروضات والتوجيهات السيئة، وهي في الواقع لا شك أن أصلها توجيهات يهودية، واليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، عندهم استعداد في أن يدمروا الإنسانية في سبيل بقائهم. والله سبحانه وتعالى ذكر عنهم بأنهم أكلت الربا، أكلت أموال الناس بالباطل، هم من غضب الله عليهم وكتب عليهم الذلة والمهانة، هم إلى آخره. فينبغي لنا في الواقع أن نحمد الله سبحانه وتعالى أمن علينا بهذا الدين الحنيف الذي يوجهنا التوجيهات الكاملة في كل شيء. ليس والحمد لله ديننا كدين اليهود أو كدين النصارى، لا تجده إلا في البيعة أو تجده في الكنيسة أو في الصومعة، لا والله، هذا الدين معك في مسجدك، معك في بيتك، معك في مصنعك، معك في متجرك، معك في سوقك، معك مع مباشرة أهلك، معك وأنت في الحمام، معك داخلا في المسجد، خارجا من المسجد، توجيهات كاملة، معك آكلا، معك شاربا، دين حنيف. والحمد لله الذي هدانا له، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعلينا حفظكم الله أن نعتني بهذا الدين الذي هو مرضاة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شركة ترصد جوائز فورية داخل في بيع الحلويات، فإذا اشترى ابني حلوى ووجد فيها جائزة مكتوب أنه مبروك كسبت تسجيل وعلينا الاتصال بالتلفون بالشركة، فهل نتصل أم نترك هذه الجائزة؟ والله يا أخواني أولاً لا شك أن هذه الجوائز هي من نوع ما تحدثنا عنه، وأنت حينما تشتري القصد من ذلك حاجتك للشراء لا حاجتك للدخول في هذه المسابقات. طالما أنك تشتري ووجدت هذه الجائزة فمن أسباب أن تقطع على نفسك باب الطمع وباب الدخول، لأنك مثلا لو قلنا والله لا هذه بهالطريقة هذه تستطيع أن تأخذها، اليوم تأخذها وأنت على مضض، وبكرة تأخذها وأنت متشوف لها، وبعد بكرة تأخذها وتبذل في سبيل أخذها الشيء الكثير. فينبغي أن تسد الذرائع الموصلة إلى مثل هذا الشيء. كثير من الناس تسأل عن حكم المشاركة في المسابقات التلفزيونية أو التي في الإذاعة، سواء كانت إذاعة القرآن أو غيرها من المسابقات. والله يا أخواني، أخذنا مبدأ للدخول في هذه المسابقات، فإن كان دخولك في هذه المسابقات سيرتب عليك خسارة ولو كانت قليلة، فلا شك أن هذا من ممارسة القمار، سواء كان موضوع المسابقات مسابقات علمية، في أحاديث، في آيات، في غير ذلك. يجب علينا أن ننزه مصادر تشريعنا من أن تكون مصدر كسب خبيث. أما إذا كانت هذه المسابقات كالمسابقات التي نعرفها في رمضان، مسابقة الكبار، مسابقات الصغار، فيما يتعلق بالمسابقة، فيما يتعلق بالقرآن الكريم أو بالأحاديث النبوية أو بالمسائل العلمية أو بأحوال تاريخنا الإسلامي، ولا يكون ذلك مرتبا، تكون الإجابات مرتبة على شروط من شأنها أن تكلفني مبلغا من المال ولو كان قليلا، إن لم يكن كذلك فالحمد لله، هذا مسابقات علمية فيها خير وفيها تنافس في تحصيل الخير، ولا شيء فيها. أما أن تكون مثل ما كان في شهر رمضان، هي مسابقات عن طريق مسابقات موضوعها التعرف على الآيات القرآنية والبحث عنها وكذا، ولكن لابد أن تذهب وتشتري لك قطعة بطاقة تمكنك من الاتصال بمعد هذا البرنامج، وأن تلفونك العادي لا يتصل. فهذا في الواقع، هذه الجوائز من أي شيء، هي في الواقع أوجدت من الذين يبيعون هذه البطاقات الاتصالية. فإذا معنى ذلك أن هذا نوع من القمار، نوع من اليانصيب، فلا يجوز لنا الدخول في ذلك، ويجب علينا أن نكون على حذر من أي شيء يأتي ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب والعياذ بالله، وفيه الخبث. هذه يا أخواني في الواقع محل نظر، لأن هذه الأشياء أو هذه التي تباشرها محطات البنزين فيما يتعلق بإعطاء منديل أو بجمع مجموعة بطاقات إذا بلغت عددا معين كان لصاحب هذه البطاقات حق تغسيل سيارته أو تغيير زيتها أو نحو ذلك، لا يظهر لي حفظكم الله في هذا بأس. لماذا؟ لأنه لم يكن مبنيا على الحظ. المبني على الحظ يعني أنك تبذل المال ثم بعد ذلك تدخل في مسابقة وفي سحب، وتسعة وتسعين أو تسعمية وتسعة وتسعين أو تسعة آلاف وتسعمية وتسعة وتسعين أنك خاسر، وواحد في عشرة الآلاف أو في الألف أو في المئة رابح. فهذه في الواقع هو الدخول والضرب في مسائل الحظ. أما ما يتعلق بالمحطات البنزين أو كذلك بالمعارض حينما تشتري سلعة من السلع ثم يعطيك هدية، فهذه كذلك ليست داخلة في الحظ، ولهذا لا يظهر لي فيها بأس، وليست من اليانصيب أو من القمار، وإنما هو يشجع صاحب المحطة أو صاحب هذا الدكان أو المعرض، يشجع على الشراء منه، وهو في الواقع لا يكون عن طريق سحب وعن طريق رابح وخاسر، ونسبة كبيرة أنه خاسر، ونسبة ضئيلة جدا جدا جدا أنه رابح. هذا هو في الواقع الذي لا يجوز. أما أن يتنازل عن شيء مما عنده ليشجع ويستكثر من العملاء والزبائن فلا يظهر لي في ذلك بأس، لأنه ليس ضربا في الحق. يقول: المسابقات الدينية التي اشترط فيها شراء شريط أو كتيب للإجابة عليها ما حكمها؟ هذا كذلك لا أرى أن هذا جائز، وأن هذا داخل في اليانصيب، ولو كانت مسابقة دينية، لكنها مسابقة دينية مبنية على أن أشتري، على أن أبذل المال، ثم بعد ذلك أدخل في المسابقة، ونسبة كبيرة أني أخسر ونسبة قليلة أني أربح، فهذا هو الضرب بالحظ، سواء كانت المسابقات دينية أو مسابقات اقتصادية أو مسابقات اجتماعية أو مسابقات رياضية أو أي نوع من أنواع المسابقة. أي مسابقة تبذل في سبيل الدخول في الحصول عليها مبلغا من المال فهي في الواقع داخلة في القمار، لأنك لا تستطيع أن تسحب أو أن تدخل في عملية السحب إلا عن طريق هذه البطاقة أو عن طريق هذا الشريط أو عن طريق أي شيء من هذا، فتذهب وتشتريه ثم بعد ذلك يباح لك أن تدخل في هذه المسابقة. هذا في الواقع أنا هو الذي قلنا هذا هو الضرب بالحظ، فأي شيء تدخل فيه عن طريق أن تبذل مالا وفي نفس الأمر يكون على سبيل الضرب بالحظ، فهذا لا شك أنه من القمار، سواء أكانت مسابقة دينية أو كانت مسابقة في أي مرفق أو أي مجال من المجالات العلمية أو الأخرى. نعم، الجواب على هذا: صدر قرار من هيئة كبار العلماء بإجازة مثل هذا، وأن هذه جمعيات تعاونية لا يشتمل أمرها على مضرة أحد، بل كل واحد من الجميع منتفع، هذا يأخذ من صندوق هذه الجمعية ما هو في حاجة إليه، والآخر كذلك والآخر كذلك، ثم يرده بعد ذلك، فهذا في الواقع من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله تعالى، وهي جمعية تعاونية. لكن حفظكم الله دائما يعرض